من أعجب ما نسمع في هذا الزمان. هذا ذكرني أنني قرأت يا أستاذ في مذكرات الشيخ محمود الصواف التي نشرها في جريدة المسلمون على حلقات، ينقل عن الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه أنه لما أتوا إليه من العراق فقال للشباب العراقي: اعملوا مع الشيخ محمود الصواف، نحن نريد الإسلام بأي لباس. هذه الكلمة كأنهم تلقوها عن الشيخ. ما قال لك هذا شيء قديم؟ نعم، نريد الإسلام بأي لباس. الله أكبر. الأستاذ يعرف يعني الحقيقة. هو لا شك على كل الطرق يقول الإسلام مثل الفيل. كيف؟ يقول الفيل كالفيل الكبير. عفوا شيخ، وليس عمره يرجع. تعيد الكلمة أنت سمعت يعني. يقول عن الجماعات صوفية وصفية، يقول الإسلام كالفيل الكبير والناس عمي، واحد يمسك دين يقول هذا فيل، واحد يمسك رجل يقول هذا فيل، واحد يمسك زلون يقول هذا فيل. هذا من كلام الله يسعده، كلام من حسن بنا الله يغفر له. الشيخ بنا جايب أوراق ومجلات وجايب الرسالة تبعته. نعم، فحابب انه الرسالة تقرأها. الشيخ وديت له منها انت الشيخ ناصر؟ هذا يعني نحن كنا مسافرين. خذ اقرأ مشان هو بده رأي الشيخ بالموضوع ويناقش ويعطي اللي عنده. ماشي، وهي في حاجات بدي اسألها عنها حكاية الشيخ، فخليها هذه ان شاء الله فيها خير. الشيخ يبين. تفضل ان يسجل؟ تفضل ان يسجل هذا الكلام؟ نعم، تفضل ان يسجل؟ نعم، سجل وتشوف الشيخ شو. طيب ما هنا انا اريد ان نحن. نعم، هي طابة هي وجايبها لنا. قلت له وقلت لك ان جبت بعض الاشياء الدراسة حول الموضوع. أنا ما عنديش خبر. أنا ما عنديش خبر. لا هو قال لي إنه في رسالة بدي الأخ سلم لها قبل ما كي.